ودلمي صاحبي هذه بعد ودلمي صاحبي هذه وحده ودلمي شبرت في صاحبي كاع لا كونتير ريسيت وكل مون سونس اكسبسيون ولد في خويا بزاف يحيى ودلمي صاحبي ايه ضري دخليني مايكل سوفري مدواناي هي تزوجت وتهنات وليد كل يوم يني بات تطرس قول في اي بي ماكو شي هنا ولا عند حسين دي جي حسين قال لي اوضة اوضة اوضة صاحبي ونموت على اوضة خويا اسماعيل واسماعيل واسماعيل واسماعيل في عجرة هي تزوجت وتهنت ولي دخل هيك مريض هي تزوجت وتهنت ولي كل يوم ويني بس Thank you.